بسم الله والابن والروح القدس امين. ممكن كلنا ظهرنا ورا بس. استاذ ماجد المره اللي فاتت اتكلم عن شخصيه حد فاكر؟ جدعون. برافو جدعون. حبيت اكمل شخصيات سفر القضاء واخترت شخصيه كلكم عارفينها بس قليل قوي اللي يعرف القصه وتسلسل الحدث التاريخي بتاع القصه. هي قصه شمشون. قصه شمشون. شمشون كان من ست يهوذا من بني اسرائيل وكان ابوه اسمه منوح. ابوه كان اسمه منوح. شمشون ده بالظبط عامل زي كل واحد فينا. القصه بدات ازاي؟ ان بدا بني اسرائيل يعبدوا الهه غريبه ويعبدوا الهه الاوثان الفلسطينيين وبداوا يبعدوا عن عباده ربنا. فربنا سلمهم لايدي الفلسطينيين، قتلوهم، خدوا اسلحتهم، خدوا كل سيوفهم، خدوا محاصيلهم، سابوا نسائهم، خدوا كل ما يملكه بني اسرائيل. ربنا ما خلصوش وشوف الشعب مذلول، بس هو اذل الشعب عشان الشعب صار وراء الهه غريبه وعبد الاوثان. فدي ممكن دارك ورا؟ دارك ورا يا ابراهيم؟ جه ملاك وظهر لزوجه منوح اللي هي والده شمشون وقال لها هيكون في بطنك نظير للرب ولا يعلو رأسه موسى. يعني ايه ولا يعلو رأسه موسى؟ يعني ما يحلقش شعره، يسيب شعره يطوله زي موسى ما كان سايب شعره مطوله، وكان ده نادر ربنا اللي يندر نفسه ربنا يطول شعره. ودي دلوقتي العادة السائدة في الرهبان ان هما ما يقصوش شعرهم، يطولوا شعرهم، ان يعتبر ده نادر ربنا. انا بقول ربنا هنظر ان انا شعري يبقى ليك مش هقصه خالص. ده كان زمان نادر في بني اسرائيل فعلا. بس قال لها في شرط واحد عشان ما يعملوش، ما يقص الشعر وما يشربش خمر. في شرط ما يقصش شعره وما يشربش خمر عشان يبقى فعلا روح الله روح الرب عليه. فعلا ما قص شعره وبدا يكبر وما يشربش خمر. بس احب بنت من بنات الفلسطينيين واصر يتجوزها، والقصه دي كانت مسببه غضب لباباه ومامته جدا، بس ربنا خلى الموضوع يمشي وبارك الجوازة وفعلا اتجوز الست دي، وده لاجل خلاص بني اسرائيل. ازاي؟ في مره شمشون وهو ماشي في حته اسمها تمنه، تمنه دي وهو رايح لبني الفلسطينيين هجم عليه اسد، مسك الاسد شق فكه نصين وضربه وسابه ميت. بعد يومين ثلاثه عدى هو وباباه واصحابه رايحين الفرح خلاص بقى. فهم بطريقهم رايحين الفرح لا الاسد اللي مات جوفه طلع عسل والنحل ملموم عليه. خد من العسل كل هو وعطل لابوه وامه وعطل لاصحابه وكل اللي كانوا رايحين معاه الفرح. بعد ما راح الفرح، فرح شمشون استمر سبعه ايام. سبعه ايام عامل فرح كبير جدا لشمشون وخد اهله يحضروا معاه الفرح. فكانت العاده السائده زمان ان هم في الافراح الشباب يقولوا الغاز وفوازير لبعض واللي يحلها يبقى ليه هديه. ففي مره شمشون وقف قال لهم اقول لكم لغز، ولو حلتوه هديله اللي هيحله يعني هديله 30 قميص و30 صدره، يعني زي حاجه كده قميص كده ملون و30 عبايه كده. فوقف قال لهم الخارج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوه. قال لهم الخارج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوه. قعدوا يفكروا المده كبيره 3 4 ايام، لدرجه ان هم قالوا لمراته وابوها لو مرات شمشون ما عرفتناش سر اللغز هنحرقك انت وبنتك. طبعا هو ضعف قدام مراته عشان كان بيحبها، وقال لها الاكل اكلا ده الاسد والجافي حلاوه ده العسل اللي طلع من فم الاسد بعد ما قتلته. ففعلا جه واحد صاحبه وقال له الاكل هو الاسد والحلاوه هي العسل الذي خرج من فم الاسد. شمشون اتضايق جدا ان هو بعد ما بحل مراته بالسر ان هي قالته لاصحابه، وبالتالي حس ان هي غير كتومه للسر. ده سبب زعل بينه وبين مراته، ترك مراته في بيت ابيها ورجع هو مع ابوه ووالدته في بني اسرائيل. بعد مده بسيطه شمشون حب يرجع لصالح مراته ويرجع تاني يعيش معاه. قبل ما يرجع حصل موقف غريب جدا. اول ما قرب للبيت طلع ابوها قبله قال انا قلت لك ما تجيش تاني، وانا اساسا مراتك دي جوزتها لصاحبك، بس عندي اختها خد اتجوزها. قال له اللي بتقوله ده. اتغاظ جدا شمشون، واتغاظ ان حصل حاجه زي كده. جاب ايه شمشون؟ جاب 300 ذئب وربط كل ديل ذئب مع التاني، وولع فيهم نار في الديل بتاع كل ذئب، واطلقهم حرقوا جميع المحصول والارض اللي كانت لبني فلسطين. جاب 300 ذئب وربط كل ديل ذئب في التاني، وولع في الديول، واطلقهم حرقوا كل ارض وكل محاصيل بني اسرائيل بني فلسطين. اختصوا جدا الفلسطينيين، وعشان يعني يفرغوا عن غضبهم راحوا ولعوا في مراته وفي ابوها. برضو ده ما شفاش غليل ولا حرقة قلب شمشون. راح مسك حمار وكسر فكه وخد فكه ونزل ضرب بيه الفلسطينيين وقتل 1000 واحد. كان قوته مهولة جدا، كان قوته فوق الوصف. يبقى أول حادثة قتل أسد، وهو اللي قال آية الآكل أكلا ومن الجاف حلاوة حلاوة، وهو اللي هو اللي عمل فكرة 300 ذئب وربط وعمل فيهم نار ومسك فك حمار وقتل بيه 1000 واحد من الفلسطينيين. شعب فلسطين غاص جدا، وبدأوا يهجموا بكل جيوشهم على بني إسرائيل. فبدأ بني إسرائيل بتهجموا علينا ليه؟ قالوا لهم عشان عايزين نقتل شمشون. قال لهم خلاص احنا نسلمكم شمشون. وفعلا ربطوا شمشون وسلمهم لبني فلسطين او الفلسطينيين. لكن شمشون بكل قوة عنده فرتك الحبال وقام وتصارع مع بني فلسطين وقتل منهم عدد تاني. بني فلسطين بدأوا يبصوا فكرة ذكية، طب ازاي نوقع شمشون ونسلبه قوته وندمره؟ حطوا في طريق واحدة اسمها دليلة. دليلة دي بالظبط عاملة زي الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. هي في عينيه حلوة، في عينيه حلوة، شكلها جميل، الخطية في عينيه شكلها جميل، طعمها في البداية حلو، طعمها هي حلو، آخرها مرارة. النظرة حلوة، الشكل جميل، الشهوة ممتعة، في بدايتها حلاوة بس آخرها مرارة. بالظبط احنا عاملين زي شمشون. شمشون بص لدليلة حبها، اشتهاها، اعجب بجمالها، اول ما قرب منها حس بمرارة الخطية وندم على ما فعله، ندم عظيم. ايه اللي حصل بين شمشون ودليلة؟ بدأت دليلة تغري شمشون. انا نفسي اعرف سر قوتك، انت مش بتحبني، لو بتحبني هتقولي. في مرة قال لها لو جم 7 رجال ربطوني يبقى ده مش هقدر اقاوم، ويبقى كده سر قوتي راحت. فعلا خلت الفلسطينيين اتفقت معهم وقالت لهم لو جم 7 رجال منكم ربطوا شمشون مش هيقدر يقوم. لكن فعلا اول ما جه وربطوه في السرير فهي صرخت الحق الفلسطينيين هاجمين عليك، فرتك الحبال وقتل الفلسطينيين 7. برضه جت قالت له انت بتكذب عليا كل مره مش بتقولي الحقيقه. قال لها طب لو جم دفروا شعري خصل خصل خصل مش هقدر اقوم. فعلا جت هي بالليل ودفرت شعره خصل خصل خصل زي السنبله كده، وقالت له الحق الفلسطينيين بيهجموا علينا. قام وضربهم وموتهم. اخر مره بقى قالت له انا هسيب لك البيت، مش كلمك تاني، مالكش دعوه بيا عشان كل مره بتكذب عليا. قال لها خلاص انا هقول لك السر اللي خبيت عنه في سنين. انا سر قوتي في شعري، ان انا نذير للرب، وشعر لما بيطول انا بعبد ربنا ومش بقرب من الخمر ولا من اي حاجة. لكن لو اتقص شعري هفقد كل قوتي ومش هيبقى عندي اي ايمان. فعلا اتفقت مع فلسطينيين وعطوها فلوس كتير، وجت بالليل وبدأت تقص شعر شمشون، وبدأ هم جم ربطوه في السرير. فبدأت تقول له الحق الفلسطين هجموا علينا، ما قدرش يقاوم بأي قوة. والكتاب المقدس هنا ذكر وقال أما روح الرب ففارق شمشون. المرة الوحيدة اللي روح ربنا موقفش مع شمشون فيها كانت هي دي، لما قال لها سر قوته. الشيطان يجي ساعات يقول لك انت بتصلي، ده انت قديس، ده انت بتتناول، بس ما تيجي نتفرج على الفيلم ده، ما تيجي نبص بص كده، اما تيجي نفتكر حلم كده، يعني برضو كده بربما انت مش شايف. فيبدأ الشيطان بيغريك بيغريك بدليلة اللي هي الخطية، بيغريك بجمال دليلة اللي هي الشهوة، بيغريك بحب دليلة اللي هي أبدأ أدوق الخطية بسرعة. دقت الخطية في مرار، بدأ شمشون يتمرر من الخطية اللي هو دقها لما حلق شعره وأصول شعره وخدوه يدور في الطحونة اللي في سجن الفلسطينيين، وبقى هو عامل زي الطور اللي بيدور الطحونة عشان تهرس القمح. بكى وصرخ لربنا وقال له رب أنا فعلا غلطت، وأنا فعلا ندمت على عملتي، إن أنا ما حافظتش على عهدي وما حافظتش على ندري، وإن أنا فرطت في كل قوة عندي، وقلت لهم أنا إزاي ربنا بيقف معايا وروحه حلل عليا. كتير ربنا ساعات يستنى نقف نقول له أنا غلطان، بس أنا واثق إن أنت موجود وقادر تفتح لي حلمك تاني وقادر أرجع لك تاني، بس هو مستني تقف، مستني تقول له أنا عايز أرجع. زي ابن الضال بالظبط، قال له الآن أرجع إلى سيدي وقل له أخطأت يا بتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بلغ عني كأحد أجرك. هو مستني يسمع، مستني يسمع، مستني تقول له أنا تعبان أنت تصرف، أنا الشهوة دي مش قادر أبطلها، الخطيئة دي مش قادر أسيبها، خلاص تعبت. يقول لك طب سيبني أنا أشتغل بقى شوية، مش أنت قلت لي أنا تعبان، مش أنا الدكتور بتاعك، هديك شوية جرعات، هديك شوية مضاد، هديك شوية حاجات يوقفوا الخطية، يبعدوا عن الخطية. هقفل عينيك عن الخطية، هقفل عينيك عن دليلة، هقفل قلبك عن حب دليلة والخطية، هقفل عينيك عن حب جمال دليلة والخطية. بالظبط دليلة كانت هي الخطية. كل واحد فينا شمشون. عمل ايه شمشون بعد كده؟ بسبب ان هم سيطروا على شمشون وان هم حسوا بانتصار عظيم لما جابوا شمشون واذلوه لدرجة ان هو فقد عينيه ونظره راح، احتفلوا بساحة كبيرة جدا عندهم في يوم وسموه عيد داجون. داجون ده كان اله الوثني اللي عندهم. وقفوا كلهم وسط 300,000 رجل، سوري 3,000 رجل وست ونساء ورجال واطفال وكبار وصغارين، وبيشوفوا المهزلة اللي بتحصل على شمشون وازاي بيسخروه وازاي بيذلوه. شمشون صعب على نفسه ورفع قلبه لربنا، قال له يا رب انا اخطيت، بس ساعدني ان انا اموت وسط الفلسطينيين. وقال اللي بيجروه، قال له من فضلك عايز احط ايدي على العمودين اللي واقف عليهم المبنى. خده وقف على عمودين، قال له قبض على العمودين، يعني سند كده، وصرخ وزق العمودين، انهار جميع المبنى ومات جميع الموجودين. وفي آية جميلة قوي في كتاب مقدس بتقول على شمشون، قتل في مماته أكثر ما قتل في حياته. في آخر قصة شمشون جم أهله خدوا جسده ودفنوه في تربة أبوه أو في المقبرة بتاعت أبوه منوح، وقاد شمشون لبني إسرائيل مدة 20 سنة. بس شمشون أدرك أنه الخطية دمرته ورجع بسرعة. يا بخت شمشون ويا فرحة شمشون أنه هو أدرك وربنا قبل توبته مرة تانية. إحنا ممكن العمر يعدي بينا ما ندركش إن إحنا نلحق نرجع تاني. يا رب تكون قصة شمشون عجبتكم ويكونوا استفدتوا منها بقدر المستطاع. حد عنده أي أسئلة في القصة؟ تفضل. إزاي شمشون بعد ما هو قال لها أكتر من مرة يرجع، يعني هما مش جم دخل عليه سبع وربطين؟ إزاي أمن لها بعد كده؟ زي ما انت بالظبط بتأمل الخطيه مع انك عارف ان دي غلط، انت عارف ان دي غلط وبتضرني، بس عجباني هعملها تاني. يا عم انت ما انت عارف ان دي غلط، لا اصل دليله حلوه في عيني. يا عم دي بتخلي الناس تيجي تهجم عليك وهي بتطلع سرك وبتقول له للناس بره، بس انا بحبها وجمالها عاجبني وطريقتها ورقتها معايا عجباني. بالظبط زي الخطيه، المنظر ده هيوجعني بعد كده، الشهوه دي هتوجعني بس طعمها حلو. طب ما انت بتقول لنفسك انا بتعب منها بعد كده بس طعمها جميل وبرجع عندها، بس مش مشكله هرجع تاني. يبقى انت هنا في ايه في كتاب مقدس، واكيد دي كانت برضو بتشاور على شمشون وبتشاور علينا، اما تستهين بلطف الله ربنا ممكن يطول باله مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين وميه والاف المرات، وانا انسى انسى انسى اقول لك انا مستني انا مستني انا مستني. بالظبط شمشون عامل كده، كان كل شويه تخلي الناس يهجموا عليه، تخلي الناس يربطوه يقيدوه ويطلع سره بره، بس هو اتزل على ايدين دليله واتزل على ايدين بني فلسطين. تمام؟ لله المجد الدائم الأبدي.